بسم الله الرحمن الرحيم. إطلاق المكروه في لسان السلف هل يستعملونه دائما على كل حال في كراهة التنزيه؟ لا، الأصل أنهم يستخدمون في الحرام، يعني ما كان محرما وإنما كراهة التحريم. وهل استعملوا في كراهة التنزيه؟ نعم، لكن إطلاق المتأخرين أن الإمام إذا قال أكره كذا يقصد كراهة التنزيه، هذا في نظر، قد أطلقوه على كراهة التحريم واستعملوا أيضا كراهة التنزيه، لكن هذا هو الأصل في استعماله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله: والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى، غير مستدع مستدع ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه، وإذا قلنا إن المباح ليس بالمأمور فالنهي عنه أولى. هذا هو كلام ابن قدامة رحمه الله. هذه المسألة أيضا تابعة للمكروه، حكم المكروه. فهل الأمر المطلق يتناول المكروه أم لا؟ يعني الأوامر التي جاءت في القرآن وفي السنة، مثل واقيم الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه أوامر، هل يدخل في هذا الأمر المكروه؟ فمعلوم أن المكروه على الاصطلاح الأخير هذا الحادث ليس بمحرم، وهل هو منهي عنه؟ هل هو منهي عنه؟ لكنها نهي غير جازم. فما دام أن النهي فيه نهي غير جازم، إذن سيدخل في المكروه، لأن هناك أفعال مكروهة في العبادة، هل تدخل في ضمن الأمر أم لا تدخل؟ بالمثال سيتبين. قال: إيضاح معنى كلامه رحمه الله: إن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم، لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به، لأن النهي ضد الأمر. يعني هذه تعتبر أدلة الآن. فهذه المسألة فيها قولان: هل يتناول الأمر المطلق المكروه؟ فيها مذهبان. المذهب الأول مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم، أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، وهذا هو الصحيح. ما هي الأدلة؟ هذه التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله وفصلها، أو فصل يعني تفصيلا مختصرا شنقيطي رحمه الله فيها، لأنه قال: والأمر المطلق لا يتناول المكروه. إذن هو يقول بقول الجمهور، رجح قول الجمهور أن المكروه لا يدخل في الأمر المطلق. والقول الثاني قال به بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة، قالوا إن المكروه يدخل في الأمر المطلق. لا بأس بذكر مسألة أو دليل استدلوا به حتى يتبين المذهب الأول، يعني تتضح المسألة. قالوا: الله عز وجل أمر بأداء الصلاة، والمسلم مأمور بأن يصلي، فإذا أخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس ما حكم أداء الصلاة عند اصفرار الشمس؟ مكروه. قالوا فأداء الصلاة عند اصفرار الشمس مكروه، فهو داخل في قوله تعالى وأقيم الصلاة. إذن المكروه داخل في الأمر، قالوا داخل في الأمر، هكذا استدلوا. وانظر على في الأدلة التي استدل بها ابن قدامة رحمه الله، قال لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به، لأن النهي ضد الأمر. هذا من الأدلة، كيف يدخل المنهي عنه في المأمور به؟ لأن النهي ولو كان نهي تنزيه أو نهي غير جازم ما يدخل، لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده. تقول لمن تأمره قم، تأمره بماذا؟ في القيام. هل تتصور في أمريكا هذا أنه يجلس يعني في قولك قم؟ إذا جلس يعتبر مخالفا هكذا. فلو قال أنا فهمت من قولك قم اجلس، ها؟ هل يدخل هذا فيه؟ قال لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده، خلافا لبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. قال فتحية المسجد مثلا مأمور بها، من حديث من مأمور بها؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهل ورد أيضا أمر في حديث آخر؟ حديث جابر، حديث جابر في مسلم حين دخل والنبي عليه الصلاة والسلام فقال له أصليت ركعتين؟ قال قم وصلي ركعتين. وحديث أبي سعيد أن يصلي فأجلسه الشرب. ومن الذي كان يخطب؟ مروان. فدخل أبو سعيد فأراد أن يصلي فجاءه الشرط يمنعه فأبى وصلى واصل في صلاته، ثم بين أن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي، معروف أوقات النهي، فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي، وهكذا. وقال الشافعي رحمه الله إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي. وملان ابن بدر رحمه الله ذكر بعض المسائل التي تبين المسألة نحن سنتكلم عليها. قال ابن بدر رحمه الله قال لما كان المكروه منهيا عنه لم يتناوله الأمر المطلق، فكونه منهيا عنه هو السبب في عدم تناول الأمر المطلق له لتنافي الأمر والنهي. إذن المكروه منهي عنه ها؟ لا يدخل تحته الأمر. قال لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، والنهي الصادق على الكراهة يقتضي الكف عن الفعل بالجملة فيتنافيان. فالأمر المطلق بالصلاة هذا كمثال يوضح لا يتناول الصلاة المشتملة على السدل. ما حكم السدل في الصلاة؟ مكروه. والتخصر وضع اليدين على الخاصرة مكروه. مكروه لماذا نقول مكروه؟ لأنه لا ينقص يعني لا يخل، ليس هذا الفعل مثلا يبطل الصلاة لأنه ترك ركنا أو أخل بشرط من شروطها. قال والتخصر ورفع البصر إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات، يعني الالتفات الذي هو التفات بالرأس أو كذا دون الالتفات بالبدن كما هو معروف، ونحو ذلك من المكروهات فيها. طيب وأقيم الصلاة هل يدخل في إقامة الصلاة هذه المكروهة؟ إذن على قول جمهور ما تدخل، ما تدخل. وعلى قول من قال إنها تدخل، فيعتبر المصلي يعتبر مصليا ولا عليه شيء حتى ولو فعل المكروه، لأنه يؤدي ما أمره الله به. قال والأمر بالطواف لا يتناول طواف المحدث عند من يشترط له الوضوء. جمهور العلماء مسألة مطروحة شيء من البسط في أضواء البيان في تفسير سورة الحج، كلام عن الطواف وهل الطهارة شرط، فطال في الاستدلال فيها. قال عندما يشترط له الوضوء، وقيل الأمر يتناول المكروه. ونقله السمعاني وابن السبكي في جمع الجوامع عن الحنفية. وقال أبو محمد التميمي من أصحابنا وقول بعض أصحابنا، قال ابن السمعاني تظهر فائدة الخلاف، ظلان فائدة الخلاف بين الجمهور القائلين بأن النهي لا يدخل أو أن المكروه لا يدخل في الأمر المطلق، وبين من يقول يدخل. تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا هو الأمر بالطواف. فعندنا لا يتناول الطواف بغير الطهارة، إذن من طاف بغير طهارة يجزئ طوافه؟ لا. هذا على مذهب من؟ من يقول أن المكروه لا يدخل في الأمر المطلق. قال فعندنا لا يتناول الطواف بغير الطهارة ولا منكوسا. كيف منكوس؟ يعني بدل ما يجعل الكعبة عن يساره يجعلها عن يمين، معروف. ومثله الوضوء، مثله الوضوء. الآن الترتيب، فإذا بدأ وغسل رجليه ثم رجع إلى، هذا يسمى تنكيسا. قال وعندهم يتناوله، فإنهم وإن اعتقدوا كراهته فقد قالوا يجزئ لدخوله تحت الأمر. وعندنا لا يدخل لأنه لا يجوز أصلا، فلا طواف بدون شرطه هو الطهارة، وقوع على الهيئة المخصوصة. يعني الآن على مذهب الجمهور من يطوف منكوسا يجعل الكعبة عن يمينه، ما هو طوافه؟ باطل. وعلى من قال بالدخول طوافه، طوافه صحيح. قال واعترض القرآن على جمع الجوامع نسبة هذا القول إلى الحنفية، فقال قوله هذا صريح في أن الحنفية قائلون بأن الأمر يتناول المكروه، وهذا أمر لا يعقل لأن المباح عندهم غير مأمور به مع كونه طرفي على حد الجواز، فكيف يتصور أن يكون المكروه من جزئيات إلى آخره. إذن هذه تعتبر أدلة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله. الدليل الأول قال لأن الأمر استدعاء وطلب والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب. الدليل الثاني ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون شيء مأمورا به منهيا عنه. والدليل الثالث أننا نقول إن المباح ليس مأمور به، هكذا تقدم معنا. هل المباح مأمور به؟ أصحيح أنه ليس مأمورا به، ليس مأمورا به لأنه يعني لا يتعلق به أمر ولا نهي. فالنهي من باب نهي أولى. إذا كان المباح لا يدخل في الأمر فالنهي من باب أولى، والنهي كراهة. قال رحمه الله تعالى الحرام. قال المؤلف رحمه الله القسم الخامس الحرام ضد الواجب. الحرام ضد الواجب باعتبار الأحكام التكليفية. عند ذكر الأحكام التكليفية فيقولون الحرام الواجب المحرم أو الواجب والمحظور، المندوب والمكروه والمباح. فالحرام ضد الواجب باعتبار الأحكام التكليفية. أما باعتبار حقيقة الأمر فالحرام ضد الحلال كما هو معروف. إذن قوله الحرام ضد الواجب باعتبار ماذا؟ الأحكام التكليفية. وقد سلك بعض العلماء في ذكر الأحكام التفريغ هذا المسألة، يذكر الواجب ثم يذكر الحرام، يذكر المندوب والمستحب ثم يذكر المكروه، ثم يجعل المباح آخر شيء. هذه طريقة. ومنهم من يذكر أولا الواجب المستحب المباح المكروه الحرام. أو إذن الحرام في حقيقة الأمر ضد الحلال. قال الله عز وجل، ها هل من دليل؟ ولا تقولوا هذا حرام وهذا حلال، ها هذا حرام وهذا حلال، إذن الشيء وما يقابله. قال اعلم أن الحرام صفة مشبهة، ها ولا تقول ما صار الكلام. قال اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، يعني أنها صفة لازمة. هكذا تقدم معنا في القدر الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، أن الصفة المشبهة تدل على اللزوم، واسم الفاعل التجدد والحدوث. تقول محمد حسن الخلق كريم الطبع، إيش هذا؟ صفة مشبهة وهي لازمة. قال اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل لأنه الوصف من حرم الشيء فهو حرام، هذا من حيث الاشتقاق، كلام من حيث اشتقاق حرام. قال والحرام في اللغة هو الممنوع، ومنه قول امرئ القيس جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، أي ممنوع. وقول الآخر حرام على عيني، حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هندو، يعني يقول لن يغمض غمضا ولن يذوق نوما حتى يلقى هند. وما يعني ما سبب هذا، وجود مثل هذا الشعر كله؟ استدل العلماء بهذه الشواهد التي هي من الغزل وهي من بعضها يعني للمبالغة، ما يقصدون بحقيقة، ها ها ها ها ها وما يتحرجون أن يذكروا مثل هذه في الشواهد، كان في بعضها شيء من الحرج. النظر إلى العربي، ها النظر إلى أصل البيت، اي نعم. بل بعضهم يجعل مقدمة قصيدتي غزل، غزل بانت سعاد، وين سعاد؟ ما في سعاد اصلا. وبعضهم هكذا يبدا، انظر حتى في النونية لابن القيم رحمه الله، يعني بدأ بشيء. قال وقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، وقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة، قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها، الآيات. وقوله ضد الواجب، يعني أن الحرام في الاصطلاح هو ما تركه أو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، وإن شئت قلت ما نهي عنه نهيا جازما. هناك تعريف أوضح الحرام في الاصطلاح، ما نهى عنه الشارع لا على وجه بالترك، أو ما نهى عنه الشارع على وجه، نعم هذا الحرام، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، أو ما نهى عنه نهي جاز. وحكمه ما يثاب تاركه ويستحق